بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الليلة من يوم السبت، ليلة الأحد الموافق 5 من شهر رجب الفرد، وهو أحد الأشهر الحرم، وهو رجب الخير. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في رجب وشعبان، وأن يبلغنا وإياكم رمضان، والمسلمون في عزة ونصر ومنعة. الدرس الثالث في هذا اليوم يتعلق بباب الاستنجاء وآداب التخلي. والاستنجاء من نجوت الشجرة إذا قطعتها، أو من النجوة وهي مرتفعة من الأرض، لأنها أي هذا المرتفع من الأرض يقصد لقضاء الحاجة. وآداب التخلي باب الاستنجاء، يعني باب مكتوب مجموع فيه هذه الأحكام التي تتعلق بهذا الباب، وهو من الآداب العظيمة النافعة التي لم يترك ديننا الحنيف شيئا من الخير إلا دلنا عليه، ومن ذلك هذه الآداب العظيمة التي سنقرأها بإذن الله تعالى وننظر فيها إلى عظمة هذا الدين. فكما اهتم بأمر الاعتقاد وأمر الحكم وأمر التشريع، كذلك علم الناس الآداب في كل شيء من أكل أو شرب أو آداب تخل، وهذا يدل على عظمة هذا الدين، وأنه يحمل في طياته البقاء والاستمرار والصلاحية لكل زمان ومكان. قال رحمه الله تعالى: الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقل. وهذا بناء على أن الاستجماق الاستنجاء، فعرفه بهذا التعريف. قال في الشرح، أي في الشرح الكبير: والاستجمار بالخشب أو الخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر. وفي حديث سلمان رضي الله تعالى عنه عند مسلم: نهانا أن نستنجي برجيع أو عبر. وتخصيصها بالنهي يدل على أنه أراد بالحجارة وما قام مقامها، أراد الحجارة وما قام مقامها، أي مما يطهر. ونستطيع أن نقول إن هناك فرق بين تعريف الاستنجاء بالماء والاستنجاء بالحجارة، وإن كان يغلب على الاستنجاء بالحجارة مصطلح الاستجمار. فأما الاستنجاء بالماء فهو استعمال الماء في أحد المخرجين أو فيهما، بحيث لا يبقى إلا بحيث لا يبقى أثر أبدا، وعود خشونة المحل إلى ما كان عليه قبل. وأما استعمال الحجارة أو الاستنجاء بالحجارة، أما الاستنجاء بالحجارة فهي استعمال الحجارة وما يقوم مقامها من مناديل وورد نشاف وما أشبه ذلك في أحد المخرجين أو فيهما للإنقاء، بحيث لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء. فهذه بهذه الطريقة نستطيع أن نجعل أو أن نحدث فرقا دقيقا بين استعمال بين الاستنجاء بالماء والاستنجاء بالحجارة. وكلها تعتبر زائدة، ولكنها المرتبة تكون في مراتب. المرتبة الأولى منها والعليا هي أن نستعمل الحجارة أو ما يقوم مقامها في المخرجين أو في أحدهما، ثم يتبع ذلك الماء، فهذا هو أفضل. لما ورد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتبع الحجارة الماء. وأما المرتبة الثانية فهي استخدام الماء في المخرجين أو أحدهما، لأنه أكثر إنقاء ونظافة. ولهذا مدح الله أهل قباء لأن فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وذلك لأنهم يستخدمون الماء في غسل المخرجين. وهذه المرتبة الثانية لمن قدر عليها وواضع عليها، فهي تكون المرتبة الأخرى. أما المرتبة الأخيرة فهي استخدام الاستجمار، وهو الاستجمار أي الاستنجاء بالحجارة. فليستنجي، لأن ورد في الحديث فليستنجي بثلاثة أحجار ليس فيها روثة وليس فيها رجيع، ليس فيها رجيع أو عظم، لأن الرجيع هو علف، الرجيع علف دواب إخواننا من الجن. وأما بالنسبة للعظم فهو أوفر ما يكون لحما، وهو طعام إخواننا من الجن إذا ذكر اسم الله عليه. ثم قال الشيخ: فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، هذا اختيار له في تعريف الاستجمار، بأن تزول النجاسة وبلتها فيخرج آخرها نقيا لا أثر به، ويبقى في المخرج أثر يسير لا يزيله إلا الماء. وأما بالنسبة للاستنجاء بالماء فهو عود خشونة المحل إلى ما كان عليه قبل خروج الخارج. قال: ولا يجزئ أقل من ثلاث مساحات تعم كل مسحة المحل. هذا كلام صاحب الدليل. ثم قال الشيخ بن ضويان: لقول سلمان نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. والحديث هنا استنبط منه بعض أهل العلم على وجوب التثليث في المسح، ومنهم من قال لا بد من الثلاثة الأحجار، وأن كل حجر يكون له مسحة مستقلة. ولكن الصحيح الذي عليه الكثير من أهل العلم أن المقصود الإنقاء، وأن المقصود المسحات. فمتى كانت المسحات الثلاث منقية فإن هذا هو المطلوب. وإن كان الأفضل والأولى والأكمل أن تكون بثلاثة أحجار أو بثلاثة مناديل أو بثلاثة من الخشب مما ينقي، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. ولهذا أوجب أهل الظاهر استعمال الثلاثة الأحجار، ولأن الإنسان إذا استخدم الثلاثة الأحجار أو الثلاثة الأوراق المشافة التي تنشف المحل لا شك أنها أكثر إزالة وأكثر إنقاء، وأيضا أبعد عن التلوث إذا استخدم الحجر بالمساحات أو بالوجوه الثلاثة. والصفة، فقد روى الدارقطني بسنده وصححه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أولا يجد أحدكم حجرين للصفحتين وحجر للمسربة. يعني المقصود أن إما أن يكون كل حجر يمر على الصفحتين والمسربة، وإما أن يكون حجر خاص بالصفحة اليمنى والآخر بالصفحة اليسرى والآخر والثالث بالمسربة أي الوسط. وإن مر بالحجر الواحد على الصفحتين والمسربة ثم مر بالثاني مثله ثم الثالث مثله كان أفضل وأولى وأنقى. قال: والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان. وهذا تفريق منه رحمه الله تعالى بين تعريف الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة. قال: كما كان. ثم قال: وظنه كافي. ظنه، الظن هنا يقابله اليقين، لأن الإنسان لا يمكن أن يتيقن من هذا، وإنما يغلب على ظنه، والغلبة على الظن حكم مقبول كما هو معلوم في كثير من الأمور التي لا يستطيع الإنسان أن يستقصي فيها، والاستقصاء فيها ربما يؤدي بالإنسان إلى حرج، وربما يؤدي به إلى الوسوسة. كثرت التنطع في هذا الباب، وكثرت أيضا التعمق فيه فيه ضرر، ولكن الإنسان يجتهد حتى يغلب على ظنه أنه أنقى المحل، هذا هو المطلوب شرعا. ثم قال: ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: مرن أزواجهن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يفعله. صححه الترمذي، وتعقبه الشيخ الألباني قال: لا أصل له بهذا اللفظ، والذي له أصل أمر أنه أنها قالت: مروهم، مروا رجالكم بالغسل بالماء، وهذا ينطبق مع سبب نزول الآية: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استدعى أو سأل أهل قبى: لماذا أثنى الله عز وجل عليهم بهذه الطهارة؟ قالوا: كان لنا جيران من يهود وكانوا يغسلون أدبارهم بالماء، فكنا نفعله. قال: إذن هذه الطهارة التي عنى الله سبحانه وتعالى. ولكن ثبت في سنن البيهقي بسنده عن علي رضي الله تعالى عنه كان يصف حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذ كانوا يسيرون في الغزوات ولم يكن معهم كثير طعام، بل كانوا يأكلون أوراق الشجر، وربما تجمد ذلك في بطونهم، فقال: كانوا يبعرون بعرا، وأنتم يعني من كثرة الخير الذي والفتوحات التي فتح الله عز وجل عليهم أصبحوا يأكلون الأطعمة المتنوعة. ولهذا قال: وأنتم تفلقون فلقا، يعني يكون فيه بلل أكثر، فأتبعوا الحجارة الماء. فهذا فقه علي رضي الله تعالى عنه، وليس هو حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعني يستنجي بالماء، وربما يجمع بين ذلك، وربما يقتصر على الحجارة أحيانا. ولهذا لما قام عمر رضي الله تعالى عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى حاجته، فكان معه طهور ماء، فقال: ما أمرت كلما ذهبت إلى الخلاء أن أتوضأ، يعني أن أغسل بالماء، ولأنهم ما كانوا يحملون معه المياه والأسفار التي فيهم. قال: ويسن الاستف نعم، صححه الترمذي، فإن عكس كره، يعني إن عكس لأن استعمل الماء أولا ثم أتى بالحجر قال يكره، يعني كره التنزيه، فكراها يعني من ناحية العادة نص عليه، لأن الحجر بعد الماء يقدر المحل ولا فائدة من استعماله، لكن الاستعمال قد يكون فيه فائدة إذا كان من الورق النشاف، إذا كان من الورق النشاف، فإذا كان من الورق النشاف فإنه لا مانع أن يكون بالتجفيف بعد البل، هذا مما يزيد المحل نقاء. ويجزي أحدهما، أي الحجر أو الماء أو الماء، لحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي أداوة من ماء وعندة فيستنجي بالماء، متفق عليه. وهذا حديث عظيم يبين الأدب في الخلاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخلاء يذهب ويستكف حتى لا يرى، ثم يكون معه من يخدمه للنظافة من هذا الخارج الذي تميز به المسلمون، وقد تميز المسلمون بهذه الميزة في مسألة النظافة والنقاء. قال: فأحمل أنا وغلام نحو الأداوة، فالأداوة هي القربة الصغيرة التي يكون فيها الماء، وذلك للاستنجاء بها وكذلك للوضوء، وعنزة، والعنزة يغرزها في الأرض، فإما أن يضع عليها ثوبا أو جلدا من أدم فتستتر به، أو يجعلها ساترا له في الصلاة إذا كان يصلي بالناس في الخلاء. ثم قال: فيستنجي بالماء، أي من الأداوة، متفق عليه. وحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا ذهب أحدكم، أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، أي المكان الذي يقضي فيه حاجته، فليستقب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. رواه أحمد وأبو داود. وهذا يدل على أن هذا الحوار حديث صحيح، على أنه لا يلزم الإنسان كلما ذهب الغائط أن يستنجي بالماء، ولكن أن ينقذ نفسه بالاستجمار ويكون ذلك كافيا. وقد تبين معنا كما سبق أن المراتب ثلاث: الجمع بين الاستنجاء والاستجمار بالماء، فيسبق الاستجمار ثم الاستنجاء وهذا هو الأكمل، ثم الاقتصار على الماء وهذا هو يديه في المرتبة الثانية، ثم الاقتصار على الحجارة وما يقوم مقامها من الأوراق والخشب ونحو ذلك مما ينقي، مع الأخذ بالاعتبار أن صاحب الدليل عرف كلا من الاستنجاء والاستجمار بتعريف دقيق لا يعني يختلف عن تعريف غيره. والماء أفضل يعني إذا فاضل بين الأمرين إما هذا أو هذا، لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل، ولأنه في التعريف السابق قال عود خشونة المحل كما كان، ولا تعود خشونة المحل كما كان إلا إذا كان نقيا نظيفا. ولهذا قال روى أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعا: نزلت هذه الآية في أهل قبى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم الآية، وهو حديث صحيح بشواهده. ثم بدأ الآن بعد أن بين تعريف الاستنجاء والاستجمار وبيان الأفضل، وهو أيضا أدب من الآداب، لكنه بدأ الآن في بيان الآداب التي ينبغي للإنسان أن يرعاها عندما يريد أن يقضي حاجته، فقال: ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء تعظيما لها، ويحرم أي الاستنجاء والاستجمار بروث وعظم بحديث سلمان المتقدم. واستقبال القبلة واستدبارها سيأتي معنا بالنسبة لقضاء الحاجة، ولكن لأنه يقول ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، فذاك حكم وهذا حكم، فالحكم الذي ذكره هنا هو الاستقبال والاستدبار مكروه في حال الاستنجاء، مع أنه ليس في حال ليس لم يقصد بذلك القضاء قضاء الحاجة، لأن قضاء الحاجة سيأتي له حكم مستقل، فإنما قصد بهذا لو أن الإنسان استقبل القبلة أو استدبرها بمجرد الاستنجاء بالماء قال تعظيما لها. ويحرم بروث وعظم أي الاستنجاء والاستجمار، وهذا أدب آخر لحديث سلمان المتقدم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وجاء في تفسير ذلك في الروث طعام أو علف لدوابهم، والعظم أوفر ما يكون لحما إذا ذكر اسم الله عليه طعام إخواننا من الجن، وهذا أدب عظيم، هذا أدب عظيم إذا يتأدب المسلم حتى مع إخوانه من الجن. قال: وكذلك يحرم بطعام ولو لبهينة، فالطعام عموما محترم ولا يجوز بحال، لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. الروث علف لدوابهم والعظام طعام لهم، رواه مسلم. علل النهي بكونه زادا للجن، فزاد المسلمين وزاد بني آدم وزاد دوابهم أولى، لأنه أعظم حرمة، لأنه أعظم ولأنها نعمة، وهذه النعمة يعتبر تلويثها من الكفران لها. ثم قد يسر الله عز وجل، والحمد لله قد يسر الله عز وجل السبل والطرق، ولو لم يجد الإنسان إلا التراب فإن له أن يستجمر به وهو منقي للمحل بإذن الله تعالى. قال: فإن فعل يعني خالف وارتكب المحظور لم يجزه بعد ذلك إلا الماء، لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص، قاله في الكافي. وهي هذا سار فيه على مذهب منهج ومذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إذ أن مذهب الإمام أحمد أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، فإذا فعل الإنسان هذا يعتبر فعله غير صحيح فيكون غير مجزي، وفي هذه الحالة لا يجزيه إلا الماء، فلا بد أن يأتي بالماء بعد ذلك. قال فما لو تعدى الخارج موضع الحاجة فلا يجزئ إلا الماء، لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه بخلاف غيره فلا يجزئ فيه إلا الماء. وهذا القول يعني الذي هو فيما تعدى المخرج المعتاد القياس عليه فيه نظر، لأن بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جعل يعني المخرج المعتاد وما قاربه حكمه واحد، يعتبر حكمه واحد، لأنه إذا جاز تنظيف المخرج بهذا فما قاربه يأخذ حكمه، وقد لا يكون عند الإنسان ما يستطيع أن يغسل به ما تجاوز المخرج المعتاد. ولهذا فإن الصحيح هذا أن التجاوز إن كان كثيرا وغطى أكثر الصفحة فإن الأفضل والأولى والأخرج من الخلاف أن يستعمل الماء إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه فإن استعمال ما يذهبه وينظفه أولى من أن يعني حتى يغلب على الظن نظافته، لأنه ربما يتجاوز في المخرج ما لا يتجاوز في غيره لتفرغه وعسر غسله في كل مرة للمشقة. قال ويجب الاستنجاء بكل خارج، وهو قول أكثر أهل العلم، قاله في الشرح لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المذي يغسل ذكره ويتوضأ. هذا وقال أذهب، قال إذا ذهب أحدكم إلى القائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، وهذا عام لكل خارج. وأيضا احتياطا، فلو أن الإنسان ابتلع شيئا مثل نقود مثلا أو حديد ثم خرج هذا مع المخرج فالصحيح أنه لا بد من الاستجمار له، لأنه لا يخلو عن دلة تخرج معه. قال ولهذا قال في المدين يعني تحتج بهذا الحديث وهو حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه يعني كان رجلا مداء، فقال يعني استحييت من النبي صلى الله عليه وسلم أن أسأله لما كانت ابنته مني، ثم أرسل المقداد من الأسود وقال اسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ. فهذا يدل على أمرين، الأمر الأول أن المذي نجس وأنه لا بد من غسل الذكر منه لأنه مثل البول، وأنه أيضا ينقض الطهارة فلا بد أن يتوضأ وإذا كان الرجل كثيرا يبتلى بهذا فيجب عليه أن يعني لا يتوضأ إلا إذا دخل وقت الصلاة، وإن كان متوضئا قبل ذلك ولم يخرج شيء فهو على وضوء، فإن خرج شيء فيجب عليه أن يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة ثم يصلي حسب حاله ولو كان هناك شيء يخرج. قال إلا الطاهر، يعني الطاهر لا يحتاج إلى المني، والمني على الخلاف فيه. والصحيح أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تتركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وتسلته بالإنخر إذا كان رطبا، وهذا يدل على أنه ليس نجسا. وكالريح، الريح لا يقال إنها طاهر ولا يقال إنها نجسة، ليس فيها استنجاء وليس فيها استجمار، لأن الغالب أنها تخرج وليس معها شيء، ليس معها شيء، لكن لو خرجت وكان معها شيء من البلل يجب على الإنسان أن يستنجي وأن يتوضأ. والريح أيضا ناقضة للطهارة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال لأنها أي هذه الأشياء ليست نجسة ولا تصحبها نجاسة في الغالب. قاله الشرقي والكافي في حديث من استنجى من الريح فليس منا هو حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، رعفه الشيخ الألباني وذكر سبب الضعف في كتابه إرواء الغليظ راجع. قال رواه الطبراني في المعجم الصغير. قال أحمد ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن لو أن الإنسان أراد الاحتياط وأراد أن يستنجي فلا ينكر عليه، لا ينكر عليه ذلك ولا يقال إن هذه تعتبر بدعة. والنجس طبعا هنا مسألة تتعلق بمسألة المني، كوننا أيضا حكمنا بطهارته فإنه ما يسبقه من ملاعبة الزوجة وما يكون على أيدي الرجل من ذلك أو الملابس ترى يكون نجس، فليعلم هذا، لأنه في الغالب أن الملاعبة ملاعبة الرجل لامرأته لا بد أن يحصل شيء من ذلك، فلا يظن أنه ثم يأتي بعد ذلك مثلا شيء من المني، فالمني في حد ذاته طاهر، لكن بالنسبة لما سبقه من الملاعبة يكون ذلك نجسا، وما وقع عليه فإنه متنجس. قال والنجس الذي لم يلوث المحل، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا، والاحتياط الاستنجاء لكل خارج ولو لم يكن مبلولا. قول والنجس الذي لم يلوث المحل، لم يعني لم يكن هناك أثر، هذا قصده، أنه ليس له أثر، ولكن الصحيح مهما كان لا بد أن يكون له بلة. أصبر. قال ويسمى بداخل الخلاء، هذا أدب آخر، هذا أدب آخر من الآداب المرعية عندما يريد الإنسان أن يدخل إلى بيت الخلاء، أو حتى أن يتقدم في مكان يعني في الأرض التي يريد أن يقضي فيها حاجته، فعند آخر يعني مرحلة يريد الجلوس يقدم رجله اليسرى، لأنها بما خبث، يعني يقصد بهذا تكريم اليمنى، تقدم اليمنى لما كان كان طيبا، وتقدم اليسرى لما كان خلاف ذلك. وهذا يعني هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل في الإنسان يعني يمنى ويسرى، فجعل هذه الأشياء الطيبة وجعل هذه الأشياء التي تقل عنها، ثم أيضا كلاهما يؤدي خدمة واحدة، وهذا مثل الدور الذي يقوم به الرجل والمرأة، فالرجل والمرأة من يعني أب وأم، لكن كل منهم يكون بدور، ومع ذلك هذا لا ينقص من الإنسانية ولا ينقص من الكرامة، بل إن الكل يؤدي دورا ويجب أن يعطى يعني نصيبه وحظه، وأن ينزل من منزلته ولا يرفع فوق منزلته التي وضعه الله عز وجل فيها. قال وقول، وهنا حكمة من في أن يسن للداخل الخلاء تقديم البشرى، ويسن للخارج أن يقدم اليمنى كما سيأتي معنا. قالوا السبب في هذا والله أعلم أن يعني من الحكم التي تلمسها بعض أهل العلم أن الموت إذا دب في الإنسان فإنه يبدأ بشقه الأيمن، يبدأ بشقه الأيمن، فلو بدأ بشقه الأيمن قبل الدخول إذا قدم اليسرى يسقط خارج بيت الخلاء، وإذا بدأ بشقه الأيمن قبل الخروج فيكون شقه الأيمن قد خرج ويسقط أيضا خارجا عن بيت الخلاء، لأنه مجمع للشياطين كما هو معلوم. وقول بسم الله أن يقول بسم الله، من أراد الدخول إلى الخلاء يقول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو من الخبث والخبائث، وذلك لحديث عدي رضي الله تعالى عنه مرفوعا، أي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني، واعتبر عن ضعف السند لأنه يصح بمجموع طرقه الأخرى، وهي وإن لم تسلم أي طريق منها من معارض، ولكن الحديث يكون على أقل درجات أنه حسن ولو حسن لغيره. فقول بسم الله تطرد الجان، فالجان يرون من حيث لا نراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فهم يعني الله عز وجل أيضا جعل لهم الإنذار، جعل لهم الإنذار، وهذا يعني يكون يعبث بمقعدة ابن آدم إذا دخل الإنسان إلى الخلاء، وربما يحدث له الوسوسة في وضوئه وفي طهارته، فإذا قال بسم الله حجبه عن أن يتصرف فيه بشيء، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. كما أن الإنسان إذا قال بسم الله عندما يريد أن يأكل أو يشرب أو يدخل منزله فإنه يكف الجن عن الدخول وعن العشاء، فيقول لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا ترك ذلك يكونون قد أدركوا المبيت والعشاء. فكذلك قول بسم الله تطرد الجان وتستر الإنسان وعورته. ثم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء حديث أنس قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والقبائح، وهذا حديث صحيح لأنه رواه الجماعة. والتعوذ من الخبث إما من الخبث فهو المصدر والخبائث، ويكون قد تعوذ من الشر وأهله، أو الخبث والخبائث أي بطران الشياطين وإناثهم. ولعل الخبث والخبائث يكون أعم وأشمل. قال وإذا خرج، هذا أدب آخر من الآداب العظيمة التي يتحدث عنها الإسلام. وإذا خرج قدم اليمنى لأنها تقدم إلى الأماكن الطيبة ودخول المنزل ودخول المسجد وما أشبه ذلك. وقال يعني مع الخروج غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، وهذا حديث صححه كثير من أهل العلم. وذلك لأنه يستغفر الله سبحانه وتعالى، يقول غفرانك أي اللهم اغفر غفرانك. وعن أنس كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، رواه ابن ماجه. وقال قال حسن غريب. أيضا هذا حديث يعني يصح العمل به، فيخرج اليمنى يعني قبل الرجل ثم يقول غفرانك أي أغفر غفرانك. ثم قال أهل العلم لمسألة الغفران هذه إنه يستغفر إما لأنه ترك ذكر الله سبحانه وتعالى حال كونه في الخلاء، مع أنه ربما يذكر بقلبه ولا يكون تاركا للذكر، ولكن يعني بعض أهل العلم تلمس هذا وقال لعله يستغفر الله منها، أو أنه يقول ويكون هذا استغفار عن التقصير، يكون استغفار عن التقصير. أو غفرانك أي أغفر لي يا ربي فإني لا أستطيع أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، ومن ذلك أنك أطعمتني هذا الطعام فأذقتني لذته وأبقيت في عافيته وأذهبت عني أذاه، فهذه نعم عظيمة، هذه نعم عظيمة يقصر في شكر المنعم. ثم يقول الحمد لله يحمد الله ويثني عليه حيث أذهب عنه عني الأذى وعافاني، أذهب عني الأذى وعافاني، لأنه لو احتبس هذا الأذى في البدن فلأنه يسبب على البدن أمراض كبيرة، البول إذا احتبس كم يسبب من الفساد في الدم، وكذلك بالنسبة للأذى. ولهذا فإنه لما قيل للرشيد لما وعظه الواعظ قيل له لو أنك حبست في صحراء فأعطيت شربة ماء كم تدفع لمن يعطيك شربة الماء؟ قال نصف نصف. قال فإذا شربته واحتبس في بدنك ولم يخرج كم تعطي من يخرجه؟ قال ملكي كله. قال بئس بموت لا يساوي نصفه شربة ماء ولا كله صرف الماء. ويكره في حال التخلي، هذا أدب آخر، هذا أدب آخر من الآداب، في حال التخلي استقبال الشمس والقمر تشريبا لهما، وقيل لما ورد في لما فيهما من نور الله سبحانه وتعالى، وهو حديث ضعيف. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا، فهذا يدل على الجواز، وعلى الجواز أنه يجوز استقبال الشمس أو القمر، والقمر والشمس لا يمكن استقبالها إلا في حال الإشراق وحال الغروب، أما إذا ارتفعت فلا يمكن الاستقبال أصلا. فالمهم هو أن لا يكون جهة القبلة، ولعل القبلة أحيانا تكون في المشرق أو في المغرب، فيكون التحريم من باب اجتناب البول إلى جهة القبلة. قال ومهب الريح يقرأ لئلا ترد البول عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي يأتي ويبول أن يرتاد لبوله، فإذا بال في جهة الريح أي عكس الريح فإنها ترده عليه، وذلك يعني يؤثر عليه بالنجاسة. قال ويكره الكلام، نص عليه بقول ابن عمر مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه، فلما انتهى هذا الرجل لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم أتى الحائط فتيمم ثم رد عليه السلام. ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من يريد يعني إذا مر على أحد وهو يبول ألا يسلم عليه لأنه يحرجه. وكذلك والكلام ايضا عليه مكروه، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرجلين يذهبان الى الغائط يضربان الى الغائط ويتكلمان يتحدثان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم ايضا ذكر من ناحية الطب ايضا انه فيه مشغلة للإنسان عن أن يتوجه ذهنه ويتوجه يعني دماغه إلى إخراج الخارج من بدنه ليتخلص منه بسرعة. قال: ويكره البول في الإناء بلا حاجة، نص عليه، فإن كانت الحاجة موجودة لم يكره، لحديث أميمة بنت رقيقة عن أمها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل، وذلك لما كان في حالة الخوف الذي كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك عصمه الله عز وجل من الناس. فإذا حصل خوف أو حصل مرض يشق على الإنسان معه أن يخرج إلى الدورة، دورة المياه، أو لم يكن هناك دورات، فإنه يجوز للحاجة. وأما من غير حاجة فتلويث الإناء والبول فيه قد يكون فيه يعني مفسدة للماء. قال: وشق، أي أيضا مما يكره البول فيه الشق، قال: لأنها مساكن الجن، لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر أو في الجحر. قال قتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. رواه أحمد، والحديث في سنده ما قال. وروي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا، ولكن يعني هذا يعني لم يثبت عن سعد رضي الله تعالى عنه. وأما بالنسبة لخطر هذه الدواب فلا شك أن فيها خطر، إذا بال في جحورها فإنه يخشى أن تخرج عليه وتصيبه وتؤذيه. ثم أيضا لا ينبغي أيضا إفزاعها وإيذاءها، لا ينبغي إفزاعها وإيذاءها، مع أنه يجوز للإنسان إذا تمكن منها أن يقتلها، يجوز له أن يقتلها كما جاء في الحديث، ولكن إيذاءها بالبول لا ينبغي، وربما تؤذيه، لأنها تكون مساكن للحيات والهوام فتخرج عليه فتؤذيه. قال: وكذلك البول في النار. قال: ثم علل ذلك بأنه يورث السقم، وذكر في الرعاية ورماد، ولم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنما كره بعضهم أن يبول في مستحمه إذا كان طينا، لأنه يورث الوسواس، إذا بال في المستحم ثم اغتسل ثم تناثر ما يقع على الأرض على قدميه شك في أن النجاسة قد صعدت إلى القدمين فيورث له الوسواس، فلهذا كره أن يبول في مستحمه، فليكون له مكانا يبول فيه ومكانا آخر يستحم فيه. قال رحمه الله: ولا يكره البول قائما، لقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: أنتهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما. رواه الجماعة. والسباطة هي موضع توضع فيه الكناسة، توضع فيه الكناسة، وهذا الأماكن التي تجمع فيها الأشياء الوسخة كالقمائم التي تجمع، لأن هذه الأماكن هي التي يجوز أن يقضى فيها الحاجة إذا كانت في البلد. وروى الخطابي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل هذا، وإن كان يقول بعضهم إنه كان لأجل هذا، لأجل الجرح، ونهى عن البول قائمة، وما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه من الجفاء أن تبول، وحديث ابن مسعود أن إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائمة كما للعذر، إما أن يكون ذلك للعذر، وإما أن يكون أيضا للجواز، او ان يكون يعني متمكنا من عدم رجوع البول عليه. اما اذا كان يغلب على ظنه ان البول يرجع عليه اذا وال وهو قائم فكما سياتي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان من الجفاء ان تبول وانت قائم. وصححه بعضهم موقوفا ولم يصححه مرفوعا. قال الترمذي وقد رخص قوم من اهل العلم في البول قائمة وحملوا النهي على التأديب لا على التحريم اي كراهة التنزيه. بل قال بعض اهل العلم انه من الطب وانه يذهب الرطوبات التي تكون في الصلب في الصلب ويكون هذا من باب الاستقباب به. الله اعلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يفرق. قال الصحيح جوازه فلم يفرق واختار الظاهرية اختار الحرمة مطلقا. وكذلك ورد عن القيم ابن تيمية أنهم مالوا إلى النهي. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. وهذا أدب آخر لقول أبي أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرفوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. متفق عليه. هذا الحديث يعتبر أصل لكن تنازعه الناس. فالجمهور من أهل العلم جعلوا الحديث هذا لا تستقبلوا إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرفوا أو غربوا جعلوها مع الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن ذلك قول ابن عمر ارتقيت على بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته او وقت حاجته. متفق عليه. وحديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها. يعني المقصود في البناء يعني لان هذا هو الرأي الصواب في هذه المسألة الجمع بين الأدلة. فإذا أمكن الجمع بين الأدلة والعمل بها فهذا هو الأولى فيكون النهي لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها هذا عام يصلح للاستدلال به بأنه يحرم استقبالها واستدبارها سواء كان في الفضاء أو كان في البنية. وهذا ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأهل الظاهر. لكن جمهور أهل العلم قالوا هذا الحديث صحيح أنه حديث مطلق لكن قيدته أحاديث أخرى منها حديث ابن عمر قال الصحيح أن ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام أي بيت المقدس مستقبل القبلة وهو يقضي حاجة على لبنتين. هذا يدل على أن ذلك ليس لا يقصد به من كان في إما أن يكون استثناء من النهي فيكون بالتنزيل وإما أن يكون التحريم على ظاهره في الأماكن الفضاء وما عدا ذلك فإنه يكون ثاني من باب الجواز. قال ولهذا ذكر عن ابن عمر رضي الله تعالى أنا أخذ ابن عمر بعيرة ومستقبل للقبلة ثم جلس يقول إليه فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء. أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وهو حديث حسن وقول الصحابي وفعله مبين أيضا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأن أيضا ابن عمر من فقهاء الصحابة. فلو يكفي إرخاء ذيله لقول مروان الأصغر وهو ابن خاقان أبو خليفة البصري أناخ ابن عمر الحديث فهذا يدل على أنه أن إرخاء الذيل يعني إذا كان الإنسان في الخلاء أي إذا كان معه ثوب أو معه يعني عباءة فيرقيها حتى لا تنكشف عورته وهو قد رفع ثوبه لأنه يرفع ثوبه إذا دنا من الأرض فيكون هذا الذيل خلفه كالساتر له يكون مرقيا يعني حتى يستره إذا رفع ثيابه. وهذا أدب أيضا من الآداب العظيمة. كذلك من الآداب العظيمة التي وردت أن الاعتماد على الرجل اليسرى، لأنه أعون على خروج الخارج، ولأنه أيضا أكرم يكرم رجله اليمنى، أيضا أن لا يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض في الفضاء، ولهذا قال ويكفي إرخاء ذيله، فهذا أيضا أدب آخر لهذا الإنسان المكان الذي يقضي فيه حاجته فلا يرفع حتى يقرب من الأرض. وكذلك قال ومن الأشياء المكروهة أن يذول أو يتغوط بطريق مسلوق وظل نافع أو مورد ماء، وهذا ربما يكون من الأمور المحرمة لما روى معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وطارعة الطريق والظل، رواه أبو داود. وقال الشيخ الألباني رحمه الله حديث حسن. فقوله اتقوا الملاعن، الملاعن يعني التي يستحق من يفعلها أن يلعن، أو أن الناس يلعنونه في طبيعة الحال إذا جاءوا إلى هذه الأماكن التي هي إيش موارد الماء التي يسكون عليها، كانوا يسكون عليها إبلهم أو يستقون منها لهم لبيوتهم، وكذلك قارعة الطريق يسير الناس فيها، وكذلك يأوون إلى الظل حتى يرتاحوا فيه، فإنه يقول هذه أماكن يجب أن يتجنبها الإنسان عندما يريد أن يقضي حاجته، لأنها يعني هذه الأشياء من الموارد تتقدر، والناس أيضا وكذلك قارعة الطريق والظل الإنسان قد يتعرض بها للعن الناس والدعاء عليه، لهذا سماها بالملاعن الثلاث. وكذلك تحت شجرة عليها ثمر يقصد لما تقدم يعني من أنه أنها تستقبر، وكذلك لأن الناس إذا وجدوا ربما لعنوه من فعل هذا تحت شجرة لأنه قدرها، ولأن النفس تأباها، النفس تأباها، وإن كان في الحديث ليس لها تأثير على ثمر الشجرة، لكن لما تتقدر منه وتتقزز منه النفس، ولئلا ينجس ما سقط منها، فإنما سقط منها يؤكل من الشجر المثمر كالتفاح مثلا مشمش ونحو ذلك، فكانت تسقط الحبات المستوية الناجحة والناس يجمعونها، فإذا وقعت على نجاسة كرهتها النفوس واستقبرتها. وبين قبور المسلمين في حديث عقبة بن عامر مرفوعة وفيه ولا أبالي وسط القبور قبل حاجتي أو وسط السوق، رواه ابن ماجه. وهذا المعنى يعني لا أقضي حاجتي بين القبور لأن ذلك مثل السوق، فكأنه يقول كأن الإنسان يقضي حاجته بين الناس كأنهم يرونه. ولا أبالي أوسط القبور كبيت حاجتي أو وسط السوق، يعني كأنه يقول أن الذي يقضي حاجته بين القبور الذي يقضيها وسط الناس في السوق، وإن كان ظاهره أنه يبيح ذلك، ولعل دليل التحريم أن حرمة الميت كحرمة الحي، وكذلك لا يجوز التغوط على يعني الحي، فكذلك بالنسبة للميت. قال وإن من الآداب أن يلبث فوق قدر حاجته، يعني إذا قضى الإنسان حاجته فلا ينبغي أن يبقى. قال في الكاف وتكره الإطالة أكثر من الحاجة، لأنه يقال إن ذلك يدمي الخبث يعني من ناحية الطب، فيتولد منه الباسور، لأن الإنسان يجلس بحالة التحفز، وحالة التحفز تجعل الدم يرتكز إلى هذا الجانب، وإذا ارتكز الدم إلى هذا الجانب ربما أحدث له الباسور، وهو أيضا تشتد للعورة لغير حاجة، إن معكم من لا يفارقكم إلا عند القضاء الحاجة وإذا أتى أحدكم أهله فاستحيوهم. فإذا بقي الإنسان وبعد أن انتهى من قضاء حاجته فإنه ينبغي أن يستحي من الله ويستحي من الملائكة. وروى الترمذي عن ابن عمر مرفوعا إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. وإن ضعف الحديث فإنه من ناحية الأدب يعمل به، والله وجاء في الحديث الله أحق أن يستحيى منه، يعني إذا أراد الإنسان أن يأتي إلى غدير مفتوح وربما يقع عليه النظر مثلا فإنه ينبغي أن يأتزر بإزار أو يأخذ يعني لباس ولو كان على قدر العورة، على قدر العورة، لأن قال الله أحق أن يستحيى منه. ومن الآداب التي ينبغي ذكرها يعني أنه يقرأ استنجاؤه واستجماره بيمينه، فأما مباشرة اليد للأذى هذا حرام لا يجوز، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأما استعمال الحجارة مثلا أو شيء من الحائل مع باليمين فهو مكروه، لأن اليمين إنما تقدم للشيء الكريم ولا تقدم مثل هذا إلا اليسرى، إلا الأقطع أو الأشل الذي لا يستطيع فإنه يجوز له لأنه معذور. أيضا مما ذكر أهل العلم أن الإنسان يتوقف عن الذكر وعن القراءة، لأن هذا الموطن لا يعني ينبغي أن يكون فيه يعني ذكر الله سبحانه وتعالى ولا القراءة، فإنما يعني يبقى على ما هو عليه حتى يعني يقضي حاجته ثم يعني يذهب. وهذه الآداب العظيمة مجتمعة آداب كبيرة وكبيرة، وبهذا يدل هذا على عظمة الدين، يدل هذا على عظمة الدين، وأن الناس في أمس الحاجة إلى الرجوع إلى هدي القرآن وهدي السنة وهدي الوحي، فلو تمسكوا بذلك في كل قليل وكبير لأصبح لهم من المنزلة عند الله عز وجل ما يلحقهم بالملائكة أو يرفع منزلتهم عن الملائكة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.